فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله والله على كل شيء شهيد ألم تر أن السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ما وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم ولا إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم يا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أن شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله.